صفاء ولا ولا رسم

بعاد فهي لها حق نعم لا قد لها قبل ولا بعد بعدها وقبلية الإبعاد فهي لها حتم وعصر المدى صلي عليه صلاة

يصلي يصلي يا خير